الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب الوعظ والاقتصاد فيه. والوعظ هو الأمر أو النهي المقرون بما يدعو للفعل أو الترك كالترغيب والترهيب، وقد يطلق على معنى أعم من ذلك، الوعظ والاقتصاد فيه. ومعنى الاقتصاد يعني الاعتدال، بمعنى أنه لا يكثر من ذلك جدا كثرة تبعث على السآمة، ولا يكون ذلك نادرا فيحصل للناس شيء من الجفاف، الناس بحاجة إلى التذكير، والله تبارك وتعالى يقول إن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى بمنزلة الماء الذي يسقي الشجر، ويفرق بين مجالس العلم وبين الوعظ. فمجالس العلم لا بأس أن تكون متتابعة في اليوم الواحد أو في الأيام المتوالية، لا إشكال في هذا، إنما الكلام في الوعظ الذي يقصد به ترقيق القلوب وبعث النفوس على الامتثال والعمل، هذا هو المراد. فإذا كثر على النفوس الوعظ، كل واحد بعد كل صلاة يقوم شخص يلقي موعظة، أو كل يوم عباد الله اتقوا الله واتحدث عن الجنة والنار وكذا، النفوس مهما كانت تقبل على الخير وتحب الخير إلا أنها قد تمل وتسأم من ذلك. فكون الموعظة تقع على النفس حيث تطلبها النفوس وتشتاق إليها، فإن ذلك يكون أعظم وقعا، بخلاف مجالس التعليم فإنه يقصد بها رفع الجهل عن المكلفين وبيان الأحكام والآداب وشرائع الإسلام، فهذا يحتاج إليه دائما. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعوا إلى سبيل ربك، هذا أمر بالدعوة، وهذا الأمر من الشارع يدل على قدر المشروعية الدائر بين الوجوب والاستحباب. ادعوا، فتارة الدعوة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة، والدعوة تكون إلى سبيل المعبود جل جلاله، فهو سبيل الله عز وجل، فلا يدعو الإنسان إلى نفسه أو يدعو إلى حظوظه أو ما أشبه ذلك، وإنما يدعو إلى سبيل ربه. تكون الدعوة يكون أمره لله، يريد ما عند الله تبارك وتعالى، لا يريد أن يحصل لنفسه منزلة ولا محمدة ولا رفعة في قلوب الخلق ولا تصديرا في مجالسهم ولا رئاسة. وسبيله تبارك وتعالى أيضا هو الطريق الذي خطه ورسمه، بمعنى اتباع السنة، اتباع الشرع، لا يدعو إلى محدثات، لا يدعو إلى بدع، لا يدعو إلى ضلالات، فإن ذلك ليس من سبيل الله في شيء. فتضمن سبيله تبارك وتعالى أمرين: أن يكون ذلك لله، وأن يكون على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا: بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة بعض السلف يقولون هي القرآن، وبعضهم يقول الفقه في الدين، وبعضهم يقول غير ذلك، ولكن ذلك كله صحيح، لأن الحكمة لا بد أن تكون منطلقة ومنوطة ومرتبطة كل الارتباط بالعلم الذي يوزن بميزان صحيح، ويكون عند الإنسان من العقل الراجح ما يجتمع له به البصيرة، بحيث إن الإنسان بحاجة إلى فقه وعلم في دعوته، وهو بحاجة إلى عقل بحيث يتصرف بطريقة صحيحة، فيضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، يتكلم حيث يحسن الكلام، ويكف حيث يحسن الكف، ويتكلم مع كل أحد بما يليق بمثله وما يناسبه وما يصلح له، فالكلام مع المجادل غير الكلام مع القابل، والكلام مع المعاند غير الكلام مع الذي يطلب التعليم والموعظة وله قبول وإذعان. بالحكمة والموعظة الحسنة، بالموعظة الحسنة، الموعظة بالحكمة الباء للمصاحبة، دائما تكون الدعوة مصاحبة بالحكمة، والموعظة الحسنة لمن يحتاج إلى ذلك، لمن يحتاج إلى الوعظ. لكن دائما سواء كانت الدعوة مع مجادل، مع صاحب شبهة، مع من يحتاج إلى وعظ، هذا كله لا بد أن يكون بالحكمة. أما الموعظة فهي لتطرية القلوب، فتوضع حيث دعت الحاجة إليها، ولهذا ما جاءت معها الباء، ما قال وبالموعظة الحسنة، والله تعالى أعلم. والموعظة الحسنة وقيدها هنا لأن الموعظة قد تكون قوية وجارحة ومؤلمة أحيانا، فقد يقوم إنسان يعظ لكن بطريقة يجرح فيها الموجودين بأي طريقة من الطرق. يعني بعض الناس مثلا قد يعظ وأثناء الموعظة أو أثناء الخطبة يوجه الكلام المؤلم لهم، يقول أنتم إذا كنتم على كذا تحصل لكم كذا، وإذا كنتم لا يوجه الكلام، يقول يا إخواني نحن بحاجة إلى ألطاف الله، نحن بحاجة إلى رحمته، ما ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، ما يوجه الكلام لهم بالتثريب واللوم وإلى آخره، فيؤذي أسماعهم وينفر قلوبهم. فالموعظة أحيانا تكون فيها خشونة وجفاء لا يحصل منها المطلوب، وإنما تنفر منها النفوس. أدعو إلى سبيل الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جادلهم، جاء بالفعل، فعل الأمر، ما قال والمجادلة كما قال بالحكمة والموعظة، ما قال والمجادلة، قال وجادلهم، فهذا فعل. وذلك أن المجادلة ليست هي الأصل، إنما هي أمر عارض مع من يحتاج إلى ذلك، وهي مثل الدواء، حيث احتيج إليها، وإلا فإنها غالبا حينما ترد في القرآن ترد على سبيل الذم، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت، أكثر المواضع جاءت على سبيل الذم. لماذا؟ إذا نظرت إلى أصل هذه المادة المجادلة فهي مأخوذة كما قيل من الجدالة، والجدالة هي الأرض الصلبة، فالجدل يحصل معه حضور النفوس، كل إنسان يريد أن ينتصر لرأيه ويثبت قوله وحجته ولو بالباطل، وقد يحمل الإنسان هذا إلى ارتكاب أمور عظام، إلى ارتكاب أمور عظام. وقد ذكر ابن حزم في كتاب الإحكام في أواخره أن رجلا ممن ينسب إلى العلم أخطأ في آية فنبه، فكبر عليه ذلك وعظم، فأبى وأصر أنه مصيب، فجيء له بالمصحف فأبى، فدخل في بيته وجاء بالمصحف، يقول ابن حزم والحبر لم يجف، صلى الله العافية، الحبر لم يجف، بمعنى أنه تعرفوا المصاحف أول خط اليد، بمعنى أنه ذهب وغير الكلمة لئلا يثبت عليه خطأ، إلى هذا الحد. فهذا ضلال مبين، السبب الذي يحمل عليه هو الجدل. وما ثبتت كثير من الضلالات، نظرتم إلى رؤوس الفرق الكبار الأربع اللي ظهرت في أواخر عهد الصحابة وفي بدايات عهد التابعين، كانت قد توطدت أركانها وثبتت للأسف بطريق الجدل، درسوا المنطق والفلسفة وتهافتت عليه الفرق، وصارت كل فرقة تضع لنفسها متاريس واشتغلوا بالجدال، فانشعبت الفرق الأربع، كل فرقة انقسمت إلى 12 فرقة، الأب يمثل فرقة والابن يمثل فرقة يكفر بعضهم بعضا بسبب كثرة الجدال. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يعني كل يوم على مذهب، كل يوم على رأي، لأنه يجادل دائما. فلذلك هنا قال: وجادلهم، وقيده بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن. وقد ذكر بعض أهل العلم في المجادلات أشياء يحمر الوجه، وذكر بعضهم أنه لربما زحف بعضهم إلى صاحبه حتى أخذ بلحيته، ولربما قذفه وشتمه حينما يحتدم الجدال. فالمجادلة تكون بالتي أحسن. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.